ما معنى قول المؤلف والتزام ما لزم عليه من الأحكام؟ معناه أداء الواجبات واجتناب المحرمات. فالعبد التقي هو الذي أدى الواجبات وتجنب المحرمات، ومن مات على ذلك يدخل الجنة من غير سابق عذاب. من ثبت في التقوى، من صار تقيا، من دخل في التقوى صار تقيا، بعد ذلك إن وقع في بعض الصغائر لا يخرجه هذا عن كونه تقيا، أما إن وقع في كبيرة يفسق، إن وقع في كبيرة يكون صار فاسقا. كيف أن الولي إن وقع في كبيرة جائز على الولي أن يقع في كبيرة، طبعا يعني لا شك مما هو دون الكفر، الولي معصوم من الكفر، لكن الكبائر تجوز على الولي يقع في كبيرة، لكن الولي يموت تائبا منها، يموت تائبا من الكبائر. في حال وقوعه في الكبيرة لا تخرجه الكبيرة عن كونه وليا، في حال وقع في الكبيرة إلى وقت توبته. حصل أن بعض الصحابة من كبار الصحابة من العشرة المبشرين بالجنة وقعوا في كبيرة، طلحة والزبير رضي الله عنهما، لكن ما ماتا إلا تائبين، تابا إلى الله. هل في حال كونهما في الوقت الذي وقعا فيه في الكبيرة هل خرجا من الولاية؟ لا. كذلك التقي الذي ثبت في التقوى إن وقع في بعض الصغائر ما لم يصر عليها، فإن أصر عليها وزادت صغائره مجموعها على عدد حسناته انقلبت كبيرة صار فاسقا. فهنا بعض الصغائر لم يصر عليها وتاب إلى الله، هذا لا يخرجه عن كونه تقيا. لكن أقسام أو مراتب المسلمين ما بين التقي والفاسق في مرتبة، وهم أصحاب الصغائر. فبهنا ما بين التقي والفاسق أهل الصغائر، وكذلك التقي أعلى منه الولي، والولي أعلى منه النبي. أما التقي إن ثبت في التقوى، التقي إن ثبت في التقوى مدة على أداء الواجبات واجتناب جميع المحرمات، وعمل نوعا لو واحدا من أنواع السنن، هذا يصير وليا. بين أعلى الواجبات وأفضلها عند الله تعالى. أعلى الواجبات وأفضلها عند الله تعالى الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. رواه البخاري. هذا الحديث مروي بالمعنى، روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله. الحديث هذا هو الذي روي في البخاري بهذا اللفظ، ليس بلفظ أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. الحديث جاء بصيغة سؤال وجواب يعطي هذا المعنى. والبخاري شيخ المحدثين، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ولد سنة 194 هجرية وتوفي سنة 256 للهجرة. والإيمان شرط لقبول الأعمال الصالحة، فمن لم يؤمن بالله ورسوله فلا ثواب له أبدا في الآخرة. قال الله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. معناه الكافر مهما عمل من صور الأعمال التي هي من حيث الظاهر حسنة لا يثاب عليها في الآخرة، ليس له بها ثواب في الآخرة، إنما يعطى بها في الدنيا كأن يوسع عليه في الرزق والصحة ونحو ذلك. أما المسلم إذا وقع في الردة في الكفر فإنها تذهب بجميع حسناته، ولو عاد للإسلام لا تعود له الحسنات تلك التي كان عملها قبل ردته، بردته محيت عنه كل الحسنات، إن عاد للإسلام لا تعود له تلك التي ذهبت عنه، إنما بعد عوده للإسلام ما يعمل من أعمال صالحة من طاعات يحسب له أجر هذه الطاعات بعد إسلامه. أما السيئات التي كانت عليه قبل ردته فإنها لا تمحى عنه بالردة، إنما تبقى عليه. بين أفضلية علم التوحيد على غيره من العلوم. علم التوحيد هو العلم بالله والعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا علم ممدوح بدليل أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، رواه البخاري في صحيحه. هذا الحديث يدل على أن الترقي في علم الدين وخاصة علم التوحيد الترقي فيه يدل على الترقي في الدرجات عند الله تعالى، بخلاف قول بعض الجهال عمن يتعلم الدين بكرة بجن، بكرة بتعقد، بكرة بخشخش. هذا الحديث يرد عليهم، النبي يمدح نفسه يقول أنا أعلمكم بالله، معناه النبي لما ذكر هذا يذكر هذا من باب المدح أم من باب الذم؟ لا شك من باب المدح. فإذا يدل على أن الترقي في علم الدين هذا شيء ممدوح ليس شيئا يذم. علم التوحيد له شرف على غيره من العلوم لكونه متعلقا بأشرف المعلومات، وشرف العلم بشرف المعلوم، فلما كان علم التوحيد يفيد معرفة الله على ما يليق به ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق به وتنزيه الله عما لا يجوز عليه وتبرئة الأنبياء عما لا يليق بهم، كان أفضل من علم الأحكام. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هون فاعلم، الرسول يعلم صلى الله عليه وسلم أنه لا إله إلا الله، لكن هنا معنى الآية أي ليعلم غيره، ليعلم أمته. قال القونوي في كتاب القلائد شرح العقائد: فاعلم أنه لا إله إلا الله إشارة إلى علم التوحيد، واستغفر لذنبك إشارة إلى علم الفروع. هذه الآية فيها إشارة إذن إلى أن الأصل في علم الدين هو الإيمان بالله تعالى والعلم به، هذا هو الأصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. كالشجرة لها أصل وفرع، الأصل هو الأساس وما عليها مبني على هذا الأصل، فالفرع يقال يبنى على غيره، والأصل هو الذي يبنى عليه غيره. البخاري أورد هذه الآية في باب العلم قبل القول والعمل للدلالة على رفعة شأن العلم، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه أولا علم التوحيد، كما روى ابن ماجه ذلك عن جندب بن عبد الله. وقال الإمام أبو حنيفة: في كتابه الفقه الأبسط اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام. وأن المراد الفقه في الدين أي في أصول الدين أفضل من الفقه في الأحكام أي في فروعه. عن أبي حنيفة: هو النعمان بن ثابت الكوفي، ولد في الكوفة 80 للهجرة وتوفي 150. ذكر ابن الأهدل أن أبا جعفر المنصور نقله إلى بغداد ليوليه القضاء، فأبى فحلف عليه ليفعلن. هذا أبو جعفر المنصور وأحد الأئمة، أحد الخلفاء، أحد خلفاء المسلمين الأمراء، هو الذي يعني يريد أن يوكل أبا حنيفة بالقضاء. فحلف أبو حنيفة أن لا يفعل، فأمر بحبسه، وقيل أنه كان يرسل إليه في الحبس: أنك إن أجبت وقبلت ما طلبت منك لأخرجنك من الحبس ولأكرمنك، فأبى. فأمر بأن يخرج كل يوم فيضرب 10 أصوات، فكان يخرج به كل يوم فيضرب، فأكثر الدعاء، فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات في الحبس مبطونا رحمه الله 150 للهجرة. مات بمرض في بطنه يعني شهيد. فأخرجت جنازته، ويصح أن يقال جنازته بفتح الجيم وكسرها، وكثر بكاء الناس عليه، وصلى عليه 50,000، ودفن في مقابر الخيزران في بغداد رحمه الله.